رجل صياد يخرج من بيته 3 أيام طلبا للسمك، فهل له أن يقصر في الصلاة؟ وما هي مسافة القصر؟ وهل يلزمه استقبال القبلة حتى ينتهي من صلاته؟ بسم الله ورحمة الله وبركاته. نعم. خرج رجل خرج مسيرة 3 أيام يصطاد السمك، فهل يقصر؟ نعم يقصر، ويعتبر مسافرا، ومدة القصر كما تقدم ما ورد دليل. وأما ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج فرسخا أو فرسخين بعضها أو 3 فيما أذكر فقصر، فهذا معناه إذا خرج مريدا للسفر، فهذا الذي يخرج لاصطياد السمك لمدة أو مسافة 3 أيام يقصر.